الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله: وعن قيس بن أبي حازم قال: سمعت سعد بن مالك رضي الله عنه يقول: إني لأول العرب رمى بسهم في سبيل الله، ولقد رأيتنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وما لنا طعام نأكله إلا ورق الحبلة وهذا السمر، حتى إن أحدنا لا يضع كما تضع الشاة ما له خلط. ثم أصبح بنو أسد يعزروني على الدين، لقد خفت إذا وضل عملي. وفي رواية قال: لقد رأيتني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سابع سبعة وما لنا طعام إلا ورق الحبلة، حتى إن أحدنا لا يضع كما تضع الشاة ما يخلط شيء. ثم أصبح بنو أسد يعزروني على الإسلام، لقد خسرت إذا وضل سعي. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول من يدخل من هذا الباب رجل من أهل الجنة. فدخل سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. هذه أحاديث أخرى من مسند الإمام أحمد في سيرة سعد بن أبي وقاص، أو في شيء من مناقب سعد بن أبي وقاص رضي الله تبارك وتعالى عنه. ومناقبه كثيرة جدا رضي الله تبارك وتعالى عنه، وهو الرجل العظيم سعد بن أبي وقاص الأمير الذي كان على الكوفة، كان على المدائن، كان على بلاد العراق رضي الله عنه، هو الذي فتحها، وهو الذي له المواقف العظيمة في يوم القادسية ويوم جلولاء رضي الله تبارك وتعالى عنه. سعد بن أبي وقاص أبو اسمه مالك، هذا هو كنيته أبو وقاص، سعد بن أبي وقاص ابن وهيب ابن عبد مناف، فرجع للجد الأعلى للنبي صلى الله عليه وسلم ابن عبد مناف، وهو من بني زهرة ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي، وهو يعتبر من أخوال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أهله أخوال النبي صلى الله عليه وسلم، أقارب أم النبي صلى الله عليه وسلم عليه. سعد صغير في السن، سعد إسلامه كان عنده 17 سنة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا خالي، معناه أنه من أخوال، يعني أهله أخوال النبي صلى الله عليه وسلم، فيقولها تجوزا هذا خالي. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه، وكان يفتخر به ويقول: هذا خالي فليرني امرؤ خاله، هذا خالي سعد، ويريني واحد منكم مين يكون خاله. وكان العرب لما يقولون فلان معم مخول، معم يعني أعمام أعمام رجال، أخوال أخوال، يعني إذا كان من ناحيتين من الأب والأم له في من أدى هذا الإنسان، هذا كان عند العرب. فكأن الكلمة يعني جارية على هذا المعنى، النبي صلى الله عليه وسلم يحب سعد، لما الافتخار بدين سعد، سعد رجل من أهل الجنة رضي الله تبارك وتعالى عنه. فهذا سعد ابن أبي وقاص اللي كان مستجاب الدعوة، اللي ذكر له النبي صلى الله عليه وسلم أنه من أهل الجنة. ونشوف الأحاديث اللي في المسند اللي في سعد رضي الله عنه. هنا حديث عن قيس بن أبي حازم يذكر أنه سمع سعد بن مالك اللي هو سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. قلنا إن سعد كان إسلامه يعني هو شاب صغير عنده حوالي 17 سنة، وحضر مع النبي صلى الله عليه وسلم القتال وهو في هذا السن، يعني سن شباب يقاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم 18-19 سنة وهو في القتال مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان قبل ذلك رضي الله تبارك وتعالى. فيقول سعد ابن أبي وقاص: إني لأول العرب رمى بسهم في سبيل الله. أرسله النبي صلى الله عليه وسلم في سرية وقال الناس من المشركين، فأول من بلأ كان سعد الذي رمى أول سهم يرمى في سبيله، كان قبل بدر، كان قبل غزوة بدر، فكان أول من رمى بسهم في سبيل الله رضي الله عنه. وقال: لقد رأيتنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وما لنا طعام. رأيتنا نغزو كان بصلا رضي الله عنه، وأما يذكر سعدا يقول كان أسمر. كثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا سمر، سمار أو قريب من السواد، قريب من السواد، وكان قصيرا دحداحا رضي الله تبارك وتعالى. سيدنا سعد بن أبي وقاص كان قصير، ما كانش طويل، عمر بن الخطاب كان طويل جدا رضي الله تبارك وتعالى عنه، سعد كان قصيرا. كان دحداحا يعني تخين سمين رضي الله تبارك وتعالى عنه، وكان شسم اليدين إيدي ضخمة، إن تليق يرمي بالسهم ويصيب بالسهم حتى إنه لا يرمي بالسهم اللي ملوش نص، العادة سهم ملوش نص يطيح يمين شمال ويصلش، ولكن يرمي ويصيب به الهدف كما سيأتي في شيء من قصصه رضي الله تبارك وتعالى عنه. هذا سعد الأمير البطل صاحب النبي صلى الله عليه وسلم. يقول إنه أصبحت بنو سعد يعزلون يعني على الإسلام، بنو أسد ناس في العراق يكذبون على سعد بن أبي وقاص كان أميرا عليهم، أمره عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه على أهل العراق، فأصبحوا مش عايزين لعدله رضي الله تبارك وتعالى عنه ولحق أهل العراق، كانوا كثير النفاق، أهل العراق كان فيهم نفاق كثير جدا، وكان فيهم تقلب على حكامهم، عمر يرسل إليهم حاكما يتقلبوا عليه، يرسل غيره كل شوية يشكو، وكان عادة عمر أنه يحب يريح الناس، فإذا شكوا إليه عاملا شكوه بحق وشكوه بباطل يعزل العامل ويولي غيره رضي الله تبارك وتعالى عنه. والسياسة فنون يعني ممكن إحنا نقول طب ليه الظلم ده، ليه يعني واحد يشتكي سعدا كاذبا وعمر يشيله، نقول لكن عمر ساس الدولة 10 سنوات كان عبقريا كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى هذه الأفعال من عبقرية عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه. لو عملها غير عمر ممكن نقول هذا ظلم العامل بتاعه عمل كذا، لكن عمر كان يريد التعامل مع الناس يعني يخمد الفتن، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه عمر هذا باب من الأبواب اللي الفتن من وراء ظهره، عمر سادد فتن كثير، يبقى أفعال عمر التي كان يفعلها وإن كنا نراها يعني ليه يعمل كده، ليه يظلم واحد زي ده، ما عملش حاجة يشيله ليه من الإمارة، ولكن نقول لا، هو سعد بن أبي وقاص رضي الله تبارك وتعالى عنه علم عمر أنه صادق وعلم عمر فضله، ولكن أحب أنه يريح الرعية علشان ربنا ما يسألوش عن شيء من هذه الأمور، فله وجهة نظر ويكفيه فخرا أن النبي صلى الله عليه وسلم مدحه بأنه عبقري. لكن هل كل حاكم يعمل هذا الشيء؟ مجرد ما بعض الناس اشتكوا فلان ما بيعرفش يصلي فلان كذا يروح جاي عازل فلان هذا؟ لا لا، هذا من عمر، كانت سياسة عمر وفن عمر في سياسة دولته رضي الله تبارك وتعالى عنه، هذا الذي كان يصلح للناس. وإلا لو أن كل حاكم الناس مجرد أي شكوى في أي واحد شيء يحط هيلاقي من في النهاية مش هيلاقي حد، الناس ما تدخلوش شكاوى في أمرائهم. فهنا شكوا سعدا في إيه؟ يقولوا إن سعد ده ما بيعرفش يصلي، سعد بن أبي وقاص ما بيعرفش يصلي، مين بيعرف يصلي؟ ما كانش سعد يصلي، مين يعرف يصلي؟ فقالوا ذلك لعمر، عزله عمر ليه؟ خمدا للفتنة، هيقعدوا ما بيعرفش يصلي بعد كده هيكفروه بعد كده يمكن يقتلوه، خاف عمر على سعد رضي الله عنه. فهنا من القصة سعد بن أبي وقاص يذكره يقول لقد رأيتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نغزو وما لنا طعام نأكله إلا ورق الحبلة، إلا ورق الحبلة، الحبرة اللي هي أشجار الشوك اللي موجودة في الصحراء، أشجار الشوك يبقى فيها ثمار، الثمار دي ما بيكلهاش الأدمي، ثمار اللي في ورق الشوك تأكلها البهائم، فكانوا ما يلاقوش إلا هذا الشيء، يأكلوا هذه الأوراق بتاعتها، ولذلك كان البراز بتاعهم ينزل زي البراز بتاع الشاه، الروس بتاع الشاه يقول لك ما نضع كما يضع طبع الشاه، نضع بمعنى نتغوط، نضع يبقى زي ما الشاه ينزل منها البعر بتاع الشاه متفرقا بالضبط، هم يقول ما له خلط، يعني انه قله الميه تخلي اللي بياكله الانسان ينزل زي اللي بينزل من الشاه على هذا المنظر، وقله الطعام اللي مش متعودين عليه. فيقول رضي الله تبارك وتعالى عنه لقد رأيتني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 له الفخر أنه كان في يوم من الأيام سعد سبع الإسلام. لما تيجي أنت تقول أنا كم من الإسلام الآن، يقول عدد المسلمين الموجودون 1.25 مليار مسلم أو مليار وثلث مسلم، هنا أنت نسبتك إيه جنب المسلمين، اعرف قدر سعد كان في يوم اليوم لوحده 7 الإسلام، فنعرف قدره رضي الله تبارك وتعالى عنه. قال ثم أصبحت بنو أسد يعزروني على الإسلام لقد خسرت إذا وضل سعي، إذا كانوا هم بيعقبوني على الإسلام وإذا كانوا هم اللي بيعلموني الإسلام يبقى أنا خيبان وضل سعي مع النبي صلى الله عليه وسلم وضل وضع جهادي مع النبي صلى الله عليه وسلم. من الأحاديث اللي في المسند هنا يقول عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما إن النبي صلى الله عليه وسلم قال أول من يدخل من هذا الباب رجل من أهل الجنة، باب المسجد وقاعد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا وحي من الله عز وجل، مش حاجة من عنده، ما ينطق عن الهوى. فكأنه يقول الباب ده اللي هيدخل منه الآن أوحي إليه بذلك، الداخل ده بشره إنه من الجنة. كان الداخل سعدا رضي الله تبارك وتعالى عنه، كان الداخل سعدا، فهنيئا لسعد أنه من أهل الجنة أحد العشرة وبشره من الجنة. وعن مصعب بن سعد يقول لقد أنزلت في أبي أربع آيات، قال أبي أصبت سيفا، يعني بيقول مصعب بن سعد أنزلت في أبي أربع آيات من القرآن نزلت في أبيه رضي الله تبارك وتعالى. قال أبي أصبت سيفا، قلت يا رسول الله نفلني، قال ضعف، قلت يا رسول الله نفلني أجعل كمن لا غناء له. يعني كأنه هنا في يوم بدر قاتل سعد قتالا عظيما جدا رضي الله تبارك وتعالى عنه، لما جاءت الأنفال وجاءت الغنائم فسعد وجد سيفا عظيما، يقول يا رسول الله هذا السيف أنا قوي أنا بصل، والسيف ده يصلح لواحد بصل، ما لو اديته لأي حد ممكن ما يعرفش قيمة هذا السيف، أعطيني هذا السيف. يبقى نية سعد الجهاد في سبيل الله، نيته أخذ سيف مش أخذه وأفتخر على الناس بيه، ده يصلح إن أنا أمسكه في يدي عايز إيد قوية يصلح لي. فيقول أجعل كمن لا غناء له، كمن لا يعني كمن لا قدرة له وكمن لا قوة له، وأكون زي غيري من الناس، أخذ ممكن يضيع مني مثل هذا اليسير. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم ضعه من حيث أخذ، ما قالش بقى خالي ومش خالي الآن، لا الآن الحقوق الأنفال لسه ربنا اللي حيحكم فيه، سيبه زي ما كان. فنزلت يسألونك عن الأنفال، وهنا بيذكر يقول فنزلت يسألونك الأنفال، يسألونك الأنفال، هذه قراءة شاذة، قراءة ابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى، وكأنها أول ما نزلت كانت على ذلك، يسألونك الأنفال يعني يطلبون منك الأنفال. ولكن بعد ذلك القراءة اللي استقر عليها الأمر والختمة الأخيرة يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول. يقول هذه أول ما نزلت إن الأنفال لله ورسوله، أنا سألت وأنا طلبت، يعني كأني أنا من ضمن اللي تسرعوا وطلبوا النبي صلى الله عليه وسلم شيئا مش من حقنا نطلبها، فربنا أنزل هذا الشيء. ومع ذلك الله سبحانه بكرمه جعل الأنفال لرسول الله صلى الله عليه وسلم، إن ما تجي ما فيش تخميس الآن ولا غيره، الأنفال كلها لك يا رسول الله بتاع البدر. بعد ذلك إذا بالنبي صلى الله عليه وسلم تعالى يسعدك نفسك والسيف دخل، خذ هذا السيف. أجتوني لي دلوقتي، قال منعتك لم يكن لي، لم يكن سني قسمة الله سبحانه وتبارك وتعالى. ودي أول غنائم جاءت للمسلمين، وكانت الأمم السابقة إذا غنموا غنيمة أمر بوضعها على مكان مرتفع، الغنائم تنزل من السماء نار تأخذها ترفعها، فيش حد يأخذ منها حاجة من الناس إذا قبلها الله سبحانه وتبارك وتعالى. فكان في شرعنا إن أعلموا أن ما غنمتم شيء فإن الله خمسه ولرسول ذي القربى، بعد هذه الآية، هو في نفس السورة نفسها، ولكن بعد هذه الآية وفي البداية الأنفال لله وللرسول، وزعها الرسول صلى الله عليه وسلم كما يشاء، فردها النبي صلى الله عليه وسلم على المجاهدين، ثم أنزل الله عز وجل القسمة بعد ذلك. هذه آية. قال وقالت أمي أليس الله يأمرك بصلة الرحم وبر الوالدين؟ أمه كانت كافرة، أم سعد بن أبي وقاص، وهذا شيء صعب جدا على نفس الإنسان أن يكون أبوه كافرا أمه كافرة وهو مسلم، ويبقى المناحرة في البيت والمنافرة وكل شوية دوشة على الإسلام، فكانت أمه على ذلك. وصل بها التعنت والتشدد بهذه المرأة إن هي مش وكيلة، مش ربنا بيقول لك أطع الوالدين وربنا بيقول لك أوصل الأرحام؟ طيب والله لا أكل طعاما ولا أشرب شرابا حتى تكفر محمد، لعنة الله على الكافرين، فهي لا هتاكل ولا هتشرب لغاية ما إن أنت تخرج عن هذا الدين. فكانت لا تأكل المرأة، كانت هي أمه، حتى يشدوا فمها بعصا يسوء دي ست فظيعة أوي، لعنة الله على الكافرين. وصل الأمر إن يفتحوا له بقى بعصايا، يفتحوا بقى عشان يكبوا جواه أكل عشان تشربوا عشان تأكل ألا تموت، شيء فظيع، كل ده علشان سعد يأكل. لا لا لا، أريحها في النهاية سعد رضي الله عنه، قال لها يا أمي وإني لو مت على هذا الشيء والله لا أرجع إلى دين الكفر أبدا، كلي إن شئتي أو ذري إن شئتي، عايزة تكلي كلي مش عايزة تكلي إن شاء الله ما قلت، لكن أرجع عن هذا الدين ما فيش. علمت أن الأمر جد بقى منه كده، رجعت تأكل تاني، رجعت تأكل تاني يا بقى الأمر. لذلك أحيانا بعض الآباء يشد في شيء ليس من حقه أن يفعله، ما صليش في المساجد صلي في البيت، ما صليش في المساجد صلي في البيت، هنعمل كذا وهنعمل، ليه ما يصليش في المساجد؟ الله عز وجل أمر بالصلاة فيها، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالصلاة فيها، فلما يجي الأمر يأمر بخلاف كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لا طاعة لمخلوق في معصية وصالح. فإذا وجد الإنسان ما تصليش، طيب حاضر أنا قعدت في البيت، شيء في شيء ما تصليش، احلق دقنك، ما تروحش كذا، ما تعملش كذا، ضيع. وكم رأينا من أمثال هؤلاء الحمقى والمغفلين من الآباء اللي يمنع ابنه من الصلاة، من ما تروحش المسجد، ما تعملش كذا، وخايف على الولد والأخ، الولد يشرب حشيش ومخدرات ويسيب الدين ويضرب أبوه على أفاه وعلى دماغه ويتعاركوا كل يوم، والأم بنفس الشيء. وحوالينا هنا، حوالينا المسجد، حوالينا المرأة لها أولاد كانوا بيصلوا في المسجد زمان، وكانوا أولاد شباب صغار منعتهم من الصلاة، وكانت تشتي في المسجد وتبقوا صياع ومجرمين ويشربوا حشيش، وأول من تطاولوا عليه بضرب أمه، أمه بضربه، بقت شمتها للناس في الشارع اللي هي فيه، إن أنت كنت بتمنعيهم من الصلاة خدي على دماغك بالله. فهنا سعد بن أبي وقاص قال لأمه إني تكلي ما تكليش، أنا ما أرضيش عن هذا الدين، أنت حرة أعملي اللي تعمليه. فوجدت الأمر مش هيأثر فيه، رجعت تاكل وتشرب تاني ورجعت في الكلام. يقول هذه الثانية إنه وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك بعلم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. فنزلت الآية في سعد رضي الله تبارك وتعالى عنه في إنه الله تأكد ما تكفيش أمر بتاعك أنت، أنا أصاحبك بالمعروف، لكن في الكفر لا، ما فيش طاعة لمخلوق في معصية الخالق. طيب يقول ودخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا مريض في يوم من الأيام، مريض سعد رضي الله عنه وظن أنه يموت، ظن سعد أنه حيموت مرضا شديدا جدا، فظن أنه سيموت في هذا المرض. فقال يا رسول الله أوصي بمالي كله، أوصي بمالي كله، عندي مال، المال بتاعي كله أوصي به. فنهاني، نهاه النبي صلى الله عليه وسلم. قلت النصف، قال لا، قلت الثلث، فسكت. فأخذ الناس به، يعني الثلث. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الثلث كثير، وضحت في الوصية سيب للورثة المال، فذلك استحب العلماء أن الوصية تكون بالثلث، فما دون الربع قطرة، ما قال الثلث كثير طب خليه الربع. الوصية يوصي يعني لغير الوارث، لأنه لا يجوز الوصية للوارث، لما الوصية تكون لغير الوارث. بيقول هنا سعد رضي الله عنه وصنع رجل من الأنصار طعاما، هنا الثلث والثلث كثير، وهنا ما فيش آية في ذلك، ما فيش آية في هذا الشيء. فعلى ذلك يعني اللي ذكر مصعب بن سعد يقول انه نزلت فيه ما فيش آية في هذا الشيء، ولكن هذا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم الثلث والثلث كثير. لكن الآية اللي نزلت آية تانية غير دي، لعله ما استحضرتش هنا، هي آية ولا تطمن الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهة. هنا كان سعد من ضمن من يقبلون على النبي صلى الله عليه وسلم ويقرؤون معه القرآن ويتدارسون مع النبي صلى الله عليه وسلم، والكفار ما كانوش عايزين سعد ومصعب وغيره من هؤلاء يجلسون مع النبي صلى الله عليه وسلم، فنزلت هذه الآية في ذلك. يقول وصنع رجل من الأنصار طعاما فأكلوا وشربوا وانتشوا من الخمر، قبل تحريم الخمر في يوم من الأيام رجل الأنصار صنع للناس طعاما وجاب لهم خمر، أكلوا وشربوا وبعدين شربوا الخمر. حصل إيه؟ لما شربوا الخمر فتفخروا، الخمر ادعتهم الجاهلية تاني، الأنصار يتفاخروا بعضهم على بعض ويتفاخرون على المهاجرين والمهاجرون يتفاخرون على الأنصار، الأنصار قالوا الأنصار خير، المهاجرون قالوا لا إحنا خير، إحنا أحسن منكم يعني. فإذا برجل يتغيظ من ذلك من الأنصار فأهوى بلحي جزور ففزر أنفه، فكان أنف سعد مفزور، أن الرجل جاب لحي بعير، الفك بتاع البعير راح ضارب بيه سعد على وشه، راح فزر له أنفه، كان أنفه مشؤوم من هذه الضربة رضي الله تبارك وتعالى عنه. فنزلت الآية يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون؟ قالوا انتهينا. انتهينا. من فضائل سعد ما ذكرته عائشة رضي الله عنها، قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ساهر ذات ليلة وهي إلى جنبه، فقالت فقلت ما شأنك يا رسول الله؟ فقال ليت رجلا صالحا من أصحابي يحرسني الليلة. كان في يوم من الأيام بيحرس النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، النبي صلى الله عليه وسلم يحرس أصحابه في يوم من الأيام، لغاية ما أنزل الله والله يعصمك من الناس. والله يعصمك من الناس، يبقى ربنا هيحفظك من الناس. الله يعصمك، يبقى هنا الحراسة من الله عز وجل، إلا فيما قدره الله، إلا ولا بد من هذا الاستثناء، لا بد. الله يعصمك من الناس إلا أن يأتي القضاء والقدر الذي يريده الله. ليه بقى هذا الاستثناء؟ في يوم أحد رجل ابن قامي لعنة الله عليه حفر حفرة وقع فيها النبي صلى الله عليه وسلم، ورجل النبي صلى الله عليه وسلم ما عذرش يقوم من هذه الحفرة لغاية ما رفعوه صلوات الله وسلامه عليه. رجل آخر ابن قامي أو غيره ضرب النبي صلى الله عليه وسلم في وجهته، البيضة على رأس النبي صلى الله عليه وسلم انكسرت، اللي هي البيضة الخوذة اللي بتلبس فوق الرأس من الحديد اتكسرت، وجرح النبي صلى الله عليه وسلم في وجهه. حلق في المغفر دخلت حلقة في ودنته صلى الله عليه وسلم، حلقة في ودنته، فرجل من الصحابة أبو عبيدة رضي الله عنه نزعها بأسنانه من خد النبي صلى الله عليه وسلم عليه، وكأنها الحلقة دخلت في عظام الفك فكانت مسكة جامد، فاحتاج أن هو ينزعها رضي الله تبارك وتعالى عنه. انكسرت أسنانه أبو عبيدة بن جراح، انكسرت أسنانه وانزع هذه الحلقة، تبقى أي الحلقة اللي دخل فيه. يبقى الله يعصمك من الناس فيما لم تأتي به الأقدار. الله عز وجل يقدر أقدار إن يحدث لك لترتفع درجات النبي صلى الله عليه وسلم وليأتسي به المسلمون. يوم يوضع له في يوم خيبر يوضع له سم في الشاه، فيجعل الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم معجزة، ويعصمه سبحانه وتبارك وتعالى من إن هم كادوا له كيدا فيموت بهذا الكيد، ما حصلش الآن، ولكن لا يمنع أنه بعد 4 سنوات أنه التأثير يكون فيه شيء حدث منه، قال الآن حين انقطاع أبهري فيموت صلى الله عليه وسلم. هذا لا ينافي الله يعصمك من الناس. وبعض الناس يشنشن حول هذا الشيء ويقول لك إزاي هذا الحديث مكذوب وهذا مش عارف إيه، ويتكلم عنه كأنه يعني جاب الجديد، يقول لك ده ينافي الآية ونافي العقيدة ونافي شنشنة ما فيش تحتها فائدة من وراء هذا الشيء. الحديث السادس في الصحيح حين، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك، وبدأ التأويل اللي ملوش معنى في هذا الشيء وظن أنه أتى بشيء. الله يعصم النبي صلى الله عليه وسلم من الناس، صحيح يحرس النبي صلى الله عليه وسلم لغاية ما يأتي قدر الله عز وجل. البعض يقول لك لم يقتل نبي، كذبوا في ذلك، والله عز وجل يقول وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير، وكأي من نبي قتل يحيى بن زكريا وأبو زكريا يحيى، هذا لا يمنع العصمة من الله سبحانه. أن يعصمه في التشريع مستحيل في التشريع أنه يقول شيء بخلاف ما جاء من عند الله سبحانه. إذا جاء الأقدار النبي من أنبياء قد يقتل، والله عز وجل يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم فإن مات أو قتل انقلبتم على عقب، قتل يبقى في التقدير انه سيكون اما موت واما قتل. فاذا قال العلماء او بعض اهل العلم ان النبي صلى الله عليه وسلم مات وكان شهيدا، ما اخطاوا في ذلك، ما اخطاوا. قال اني الان استشعر بهذه الاكل التي اكلها يوم خيبر صلى الله عليه وسلم، لم تؤثر فيه حينئذ، وان كان الصحابه قالوا اثرت في لهواته صلى الله عليه وسلم، يعني خلت في الصوت شيء من البحه بسبب السم الشديد الذي كان فيها، ولكن لم يقتل بها صلى الله عليه وسلم. لا يمنع ان بعد فتره يتاثر صلى الله عليه وسلم بقضاء الله سبحانه فيكون سبب من اسباب الموت. لاني قرات رساله قريبا في هذا المعنى، انه يستحيل هذا الشيء وهذا كذب وهذا مش عارف ايه، شنشنه كبيره قوي ليس حولها طائر وليس براء وليس مناقض هذه لقول الله عز وجل والله يعصمك من الناس. فهنا بنذكر أن سعدا رضي الله تبارك وتعالى عنه ذهب يحرس النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي تمنى ذلك وجاء سعد فحرسه، ثم بعد ذلك أنزل الله عز وجل والله يعصمك من الناس، مش محتاج للحراسة، فمنع الحراسة، ما حدش يحرسني بعد ذلك صلوات الله وسلامه عليه. دي بعض الأشياء اللي جاءت في قصة سعد، وله قصص طويلة جميلة، نرجوها الحديث القادم إن شاء الله. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.